حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن مولاكم. نبدأ مستعينين بالله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الحميد المجيد الخافض الرافع. أنزل القرآن وأول أمر اقرأ، ومن الناس معرض ومنهم سامع. بين أنه لا يستوي أولو العلم بغيرهم، وأخشى الناس عالم بعلم نافع. وبين أن رأس العلم أن اعلم أنه لا إله إلا الله، ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على كل مسلم، شيخا كبيرا أو صغيرا يافع. فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا لهذا الصراط: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فانظر رعاك الله كيف أمرنا الله أن نتبع صراط الذين أنعم الله عليهم حتى نكون على الجادة. وبين لنا سبحانه من هم الذين أنعم عليهم والذين يجب أن نسير على ما سار عليه، فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لذلك فاعلم هداك الله بأن هنالك صراط مستقيم يدعو إليه من التزم بالكتاب والسنة من الأمناء والصادقين، وأن هنالك سبلا متفرقة يدعو إليها الشيطان وأجناده من الكاذبين المضيعين. فاعلم هداك الله أن العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فرحم الله ابن سيرين كما ورحم الله مالك رحمه الله عندما قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل له فضل وصلاح لكن لا يعرف ما يحدث به، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ورحم الله البربهاري عندما قال: والمحنة في الإسلام بدعة، أما اليوم فيمتحن بالسنة لقولهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقولهم: لا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون الشهادة. ثم يكمل البربهاري رحمه الله ويقول: فننظر فإن كان صاحب سنة له معرفة وصدوق كتبت عنه وإلا تركته. كما ورحم الله ابن عيينة الذي نقل عن مسعر: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله إلا الثقات. ورحم الله الأوزاعي حيث قال: قال سليمان بن موسى: قلت لطاووس: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وكذلك عن أبي عون عن محمد قال: إن هذا العلم دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين. وفي رواية: فتقرأ على الناس قرآنا، كما ورحم الله ابن أبي حاتم الذي ساق لنا في كتابه الجرح والتعديل أثر ابن سيرين وأثر أنس ابن سيرين عندما قال لهم في مرضه: اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. ثم ساق رحمه الله أثر بهز بن أسد عندما قال: فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. كما وجاء في نفس هذا الأثر قوله رحمه الله: دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ومما سبق رعاك الله يتبين لك أن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، إنه لا يؤخذ من صاحب هوى ولا من صاحب بدعة ولا من رجل كذاب يكذب على الناس حتى وإن صدق بقال الله وقال رسول الله. فما بالك إن كان له عدة كذبات، بل وكذباته أضرت الموحدين والموحدات. كما وأنه لا يؤخذ هذا العلم ممن يخفي علينا أمره، وممن يخفي عن الناس ممن أخذ وممن تلقى علمه. فلا يؤخذ ممن أخذ وتلقى علمه فيبطن ويخفي أسماء شيوخه. فحذاري أخي في الله، حذاري ثم حذاري أن تأخذ دينك ممن ينقل ويقول قال الله وقال الرسول وهو صادق في ذلك، لكنه يكذب على الناس ويخفي أسماء شيوخه. فليس كل من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على المحجة، فالقبورية والمرجئة وكذا الجهمية، بل وحتى الرافضة والنصيرية يقولون قال الله وقال الرسول صلى الله على الرسول. فرحم الله ابن سيرين الذي قال: كان في الزمن الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة. يا أيها الدعاة إن كنتم على المحجة فأسندوا كلامكم وبينوا لنا شيوخكم، فما يخفيها إلا أهل البدع والضلال لتمرير بدعهم. ويا أيها الدعاة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الدعاة صنفان: إما دعاة نور وهدى، وإما دعاة ضلال وهوى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال: فداه أبي وأمي، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فانظر رعاك الله كيف بين لنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أن المعلمين إما معلمين هدى وخير، وإما معلمين ضلالة وشر. فيا أيها الداعي إلى الله لا تكن الثاني، فهذا الحديث حجة عليك إلى يوم القيامة، واسعى جهدك أن تكون الأول، فإن هذا الحديث حجة لك. فرحم الله ابن عبد البر إذ أنه علق على هذا الحديث قائلا: هذا أعظم حديث للمعلمين. وأما فيما يتعلق بالمحققين فقد أخطأ من قال بأن التحقيق لا يؤثر على الكتاب المحقق، إذ أن المحققين أيضا نوعان: فمنهم الثقات الأمناء، ومنهم المبتدعة الخبثاء. كما أن الدعاة دعاة هدى ونور، وكذا دعاة ضلالة وشر، فكذلك المحققين إما أنهم ثقات أمناء، وإما أنهم مبتدعة خبثاء. وأما الخبثاء فإنهم يؤثرون على الكتاب المحقق، فالمبتدع الخبيث يؤثر إما بتحريف وتبديل، فإن لم يستطع لشهرة القول فالمهم من النصوص يزيل. المحقق المبتدع الخبيث يؤثر إما بتحريف وتبديل، فإن لم يستطع لشهرة القول فالمهم من النصوص يزيل. فيا أيها المسلمون، ها قد وقد بين لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاة صنفان، كما وحذركم من دعاة على أبواب جهنم يلبسون لباس الإسلام ويتكلمون بكلام خير الأنام، ومع ذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعهم قذفوه في النار. فيا إخوتنا في الله، احذروا من الصنف الثاني، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. واعلموا رعاكم الله بأن سلفكم الصالح ما قالوا هذه العبارة عبثا، إنما قالوها حتى يكونوا على الصراط المستقيم ويأخذوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. لذلك لم يأخذوا لا من صاحب بدعة ولا من صاحب هوى ولا من كذاب حتى ولو كان مازحا. فهذا مجاهد رحمه الله يقول: لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين، أي عن الذي استقام على الشريعة الغراء فلم يخلط بالاعتقاد ولم يخلط بالسلوك. كما ورحم الله الإمام أحمد لما قيل له بأن حارث المحاسبي يروي الحديث وإنه ساكن خاشع، فقال أحمد: أوه أوه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره، إنه لرجل سوء. ثم قال أحمد رحمه الله: أو كل من طأطأ رأسه يؤخذ عنه حديث رسول الله؟ ثم قال: لا تروا عنه، لا تروا عنه ولا كرامة. ثم اعلم هداك الله بأنه عليك ألا تنخدع بخشوع الداعية، ولا بحسن صوته، ولا بكثرة عبادته. لقد بان لك الآن في قصة الحارث المحاسبي الذي كان ساكنا خاشعا، ومع ذلك لم ينخدع به الإمام أحمد. فحذار أخي أن تنخدع بخشوع الداعية وبحسن صوته وبكثرة عبادته. إذ أنه عليك أن تعلم بأن المبتدع إذا ابتدع حثه الشيطان على الورع، وكذا على الزهد والعبادة ليضل الناس. وكذلك عليك أن تعلم بأن من تعود الكذب يظهر لك محاسن الأخلاق كي يصطاد. فرحم الله الأوزاعي إذ أنه يقول: إذا ابتدع الرجل بدعة حبب إليه إبليس العبادة وكذا التنسك والورع ليصطاد به. فيا أخانا في الله، كن حذرا في أخذك، وكن كما كان السلف حريصا على هذا الدين كي يصل إليك صافيا نقيا، كما أنزل على خير البرية وخير المرسلين. ورحم الله شيخنا وحبيبنا الشيخ حافظ الحكمي عندما قال: فسنة النبي وحي ثان، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطرق الوحيان، وإنما طريقهما الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن، ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا الأصول، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح. فيا أخي في الله، اعرف عمن تأخذ دينك، فإن هذا العلم دين لا يؤخذ لا من صاحب هوى ولا من صاحب بدعة ولا من صاحب سلوك معوج ولا ممن كذب على الناس حتى وإن لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم دين لا يؤخذ أيضا من فاجر في الخصومة، لا يؤخذ من فاجر في الخصومة يقول الناس ما لم يقولوا ويرمي الناس بما ليس فيهم ليحرف مسار الخلاف عن حقيقته، فلا يؤخذ هذا الدين من مراوغ يفجر في الخصومة، فإن الفجور في الخصومة إحدى خصال المنافق. واعلم رعاك الله بأن هذا العلم دين، فاعرف عمن تأخذ دينك. وأختم معكم رعاكم الله، فإني داع فأمنوا. اللهم يا رب الأرض والسماء، يا فعالا لما تريد وتشاء، اللهم كن للموحدين حافظا ونصيرا، ونخص منهم الموحدات النساء. اللهم احفظهم بحفظك، واكنفهم بكنفك، واحمهن ربي من شر كل من أساء. اللهم انتقم ممن أراد بهم شرا، وخفف مصابهن والعناء. اللهم وأغنهن بفضلك عمن سواك، واجعل كيد من كاد لهم هباء. وآخر دعوانا أن الحمد لله وله الحمد والثناء. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.